بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنا تحدثنا في المحاضرة السابقة، المحاضرة 14 من هذه المحاضرات المقررة في مادة النحو على المستوى الثاني في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال طلابا وطالبات في الانتساب المطور، كنا قد تحدثنا عن باب ما المشبهة بليس، وذكرنا وجه التشبيه بين ما وليس، وجه الشبه بينهما، ثم ذكرت مذاهب العرب في إعمال ما وإهمالها، ثم ذكرت أن الذين يعملونها وهم الحجازيون الذين ورد القرآن ونزل بلغتهم لا يعملونها مطلقا، بل لا يعملونها إلا بشروط ثلاثة، ذكرت أحدها في المحاضرة السابقة، وهو أن يتقدم الاسم على الخبر، هذا هو الشرط الأول عند الحجازيين في إعمال ما عمل ليس. وذكرت مثالا على ذلك بقولي ما حاضر زيد. ومن أمثال العرب ما مسيء من أعتب، يعني من اعتذر، الذي يسيء ثم يأتي ويعتذر فكأنه لم يسئ ولم يقع منه خطأ، لذلك على المعتذر منه أن يقبل العذر، وهذا من كلام العرب، ما مسيء من أعتب. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، إذا عاد إليه عبده قبله. فكذلك أنت أيها الأخ المبارك، إذا وقع بينك وبين أخيك سوء فهم أو مشكلة ما ثم جاء يعتذر فكأنه لم يسئ ولم يقع منه خطأ، ولذلك تقول العرب ما مسيء من أعتب. أصل الكلام ما من أعتب مسيئا، هكذا ما من أعتب مسيئا، لكن لما قدم الخبر وهو مسيء على الاسم وهو من هنا الموصولة بطل عمل ما، لأنه تقدم الخبر على الاسم، فاختل التركيب المشترط وهو أن يأتي الاسم ثم الخبر. وعلى هذا فنقول ما حرف نفي لا محل له من الإعراب، ومسيء خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضمة، هو من اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر، وأعتب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة جملة أعتب في محل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الشرط الثاني من شروط إعمال ما عمل ليس ألا تقترن بإن الزائدة، ألا تقترن بإن الزائدة، فإن اقترنت بطل عملها أيضا، كقولك ما إن زيد مجتهد، ما إن زيد مجتهد، فما نافية وإن نافية مؤكدة زائدة أيضا، وزيد مبتدأ ومجتهد خبره، ولا يجوز إعمال ما في هذه الحالة إذا تخلف هذا الشرط. الشرط الثالث ألا ينتقض نفي خبرها بإلا، فإن دخلت إلا على الخبر فنقضت النفي بطل العمل أيضا، كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما محمد إلا رسول، فما نافية لا محل لها من الإعراب، ومحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وإلا حرف استثناء ملغى لا عمل له، ورسول خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، انتبه للعرب، وما محمد إلا رسول، ويقول الله عز وجل في آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة، ما نافية لا محل لها من الإعراب ولا عمل لها، وأمرنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، ونا مضاف إليه في محل جر، وإلا أداة استثناء ملغاة لا محل لها من الإعراب، واحدة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. وبطل عمل ما هنا لانتقاض النفي بإلا، لدخول إلا على الخبر. أما بنو تميم فإنهم يهملون ما كما قلت لكم سابقا ولا يعملونها ولو توافرت الشروط فيها، فيقولون ما هذا بشر، ويقولون ما زيد قائم، وهكذا. هذه هي ما المشبهة بليس، شبهت بليس لأن ما حرف وليس فعل، والأصل في العمل أن يكون للفعل، وشبهت بليس ولم تشبه بكان ولا بصار ولا بغيرها من أخوات كان، شبهت بليس لاجتماعهما في إفادة النفي، فلما دل على النفي شبهت ما بليس في العمل وحملت عليها في العمل، فعملت عملها فرفعت المبتدأ وصار اسما لها، ونصبت الخبر وصار خبرا لها على لغة الحجازيين. وقلت أيضا إن ما عند الحجازيين لا تعمل هذا العمل إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يتقدم الاسم على الخبر، الشرط الثاني أن لا تقترن بإن الزائدة، الشرط الثالث أن لا ينتقض نفي الخبر بإلا. هذه هي شروط إعمال ما الحجازية، هذه هي شروط إعمالها. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد من الأبواب النحوية، وهو باب إنا وأخواتها. كنا مع الأفعال الناسخة، الآن انتقلنا إلى النوع الثاني من أنواع النواسخ وهو الحروف الناسخة. الحروف الناسخة، وهذا النوع كما ذكرت لكم سابقا في بداية الحديث عن النواسخ، وقسمناها ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ثم ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ثم ما ينصبهما معا على أنهما مفعول به أول والثاني مفعول به ثاني وهو الخبر. قسمنا هذه الأقسام الثلاثة، الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو حروف معدودة وضع لها النحويون بابا سموه باب إن وأخواتها، وجعلوا إن أم الباب لما تختص به من خصائص، كما جعلوا كان أم باب الأفعال الناسخة لما تختص به من خصائص. إذن الباب الثاني طبعا ما مشبهة بليس، فهي داخلة في باب كان ملحقة به يعني. أما الباب الثاني من الأبواب التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ عملهما وتأتي بعمل جديد، فهو باب إن وأخواتها. وهذه الأحرف عدتها ستة: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إن أن لكن كأن ليت لعل. هذه الأحرف الستة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، فعملها عكس عمل كان وأخواتها، عكسه تماما. تلك وهي كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، أما هذه إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، فهي عكس كان في العمل. هذه الأحرف لها معان، فمعنى إن وأن التوكيد، تأتي بها لتوكيد الكلام، عندما تقول زيد حاضر هذا خبر، ولكن عندما تكون راغبا في زيادة التأكيد فإنك تقول إن زيدا حاضر، كأن يكون عند المخاطب شك أو ما أشبه فتريد أن تؤكد. ولكن تفيد الاستدراك، أن تقول كلاما ثم يبدو لك أمر فتريد أن تستدرك على كلامك وأن تأتي بما يصحح ما وقعت فيه من خطأ أو غلط أو سبق لسان أو نحو ذلك، فتقول لكن، لكن. فأن تقول ما زيد شجاع لكنه كريم، لكنه كريم. فأنت عندما تقول ما زيد شجاع قد يظن بعض الناس أنه لا يتحلى بشيء من مكارم الأخلاق، فتريد أن تستدرك فتقول لكنه كريم. أما كأن فتفيد التشبيه، وأمرها واضح في إفادة التشبيه، كقولك كأن الشيخ بحر، يعني في العلم، كأن محمدا أسد في الشجاعة، كأن خالدا أحنف بن قيس، الأحنف بن قيس في الحلم وعدم الغضب ونحو ذلك. وأحيانا كأن تفيد الظن، وهذا مستعمل وشائع، فأنت أحيانا تقول كأن زيدا مريض، كأن زيدا مريض، هكذا يعني تفيد يعني أظنه مريضا، تريد أن تعبر عن هذا التعبير فتقول كأن زيدا مريض أو نحو ذلك. أما ليت فهي تفيد التمني، وهو طلب ما لا طمع فيه، يعني الشيء الذي لا يمكن الحصول عليه، كقولك ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت الشباب يعود يوما، هل هذا ممكن؟ غير ممكن. ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع، يرجع ولا يشترى، ذهب بما فيه. فليت هنا تفيد التمني، وهو طلب ما لا طمع فيه، أو ما فيه ما يمكن أن يحصل ولكن حصوله فيه عسر وفيه صعوبة كما يقولون، كقول الفقير المعدم ليت لي مليونا من الدراهم والدنانير، تقول هكذا ليت لي عقارا، ليت لي سيارة هذا موديلها وهكذا، يعني يتمنى، وهذا ليس مستحيلا وليس، ولكنه عسير، يعني فيه عسر. ولكن أراد الله للشيء أن يكون قال له كن. أما لعل فتفيد الترجي، هذه فائدة لعل، الترجي وهو طلب المحبوب. المستحب أو الذي يقرب أن يقع، كقولك لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني، أو تأتي للإشفاق أحيانا وهو توقع المكروه، كأن يتأخر زميلك وتقول لعل زيدا حصل له شيء، لعل فلانا وقع له مكروه، وهكذا، يعني توقع المكروه. وأحيانا تفيد التعليل أيضا، فقول له قولا لينا لعله يتذكر، لعله يتذكر، أي ليتذكر، لكي يتذكر. فهذه الأحرف الستة تفيد هذه المعاني، تفيد هذه المعاني. وكما ذكرت لكم عملها نصب الاسم ورفع الخبر، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. قال تعالى إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم، إن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، والله اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، وعليم خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة. وهكذا ترى أن إن وهذه الأحرف الباقية تعمل هذا العمل وهو نصب الاسم ورفع الخبر. ليت تقول أنت مثلا ليت الشباب راجع، ليت الشباب راجع، ليت حرف ناسخ لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، والشباب اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتح، وراجع خبر ليت، ليت الشباب اسم الشباب اسم ليت منصوب علامة نصبه الفتحة، وراجع خبر ليت مرفوع علامة رفعه الضمة، وعلى هذا فقس. وهذا العمل الذي تقوم به إن وأخواتها اشترط فيه شرط واحد، وهو ألا تقترن بهن ما الحرفية، فإن اقترنت بهذه الأحرف ما الحرفية بطل عملهن، فيبطل عمل إن إذا جاء بعدها ما، إذا جاء بعدها ما الزائدة هذه ونسميها الكافة، فإنه يبطل عملها، عمل إن وأخواتها، عمل إن وأخواتها يبطل. وحينئذ يدخلان أيضا على الجملة الفعلية، لأنهما لا يدخلان إلا على ما أصله المبتدأ والخبر، فهما يدخلان على الاسم المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر مكونان من اسمين أو من اسم وجملة فعلية ونحو ذلك حسب ما يكون نوع الخبر، لكن المبتدأ دائما اسم. لكن إذا دخلت عليهما عليهن، دخلت عليهن أو اقترنت بهن ما الحرفية، فإنه يبطل عملهن، وأيضا يجوز دخولهن على الجملة الفعلية. إذن ما الذي يترتب على اقتران هذه الأحرف إن وأخواتها؟ ما الذي يترتب على اقترانهن بما الحرفية؟ أقول يترتب عليه أمران. الأمر الأول بطلان عملها، بطلان عمل هذه الأحرف، والأمر الثاني أنه يجوز دخولهن على الجملة الفعلية. فتقول إنما زيد ناجح، إنما زيد ناجح. إنما إن حرف ناسخ، وما كافة، كافة، وإن مكفوفة، ما حرف زائد للتوكيد. يكف إن عن العمل. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ناجح خبر، ولذلك يقول الله عز وجل إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. إنما إن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، وما زائدة لا محل له من الإعراب، كافة، ولذلك نقول إنما كافة ومكفوفة، فالمكفوفة إن والكافة هي ما. الله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وإله خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، واحد صفة لإله مرفوع علامة رفعه الضمة. وتقول أيضا كأنما زيد أسد، كأنما زيد أسد، كأنما الأستاذ بحر، فيبطل العمل. أيضا قلت لكم إنه يجوز دخولهن على الجملة الفعلية، فتقول، فالله عز وجل يقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى، انظر جاء الفعل بعده، بعدها لو كانت إن بدون ما يجوز أن يليها الفعل، لكن لما دخلت ما على إن جاز دخولها على الجملة الفعلية. إن قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ويقول الله عز وجل في سورة الأنفال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنما، كأن هنا دخلت على الجملة الفعلية يساقون، وفي قوله تعالى قل إنما يوحى إلي، إنما إن دخلت على الجملة الفعلية يوحى إلي. ويقول الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، يعني مبغضا، ولكنما يقضى فسوف يكون، ولكنما يقضى، فدخلت لكن لما اقترنت بماء الزائدة، لما اقترنت بماء الزائدة دخلت على الجملة الفعلية يقضى فسوف يكون، يقضى فسوف يكون. ويقول الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة، فلعلما هنا دخلت على الجملة الفعلية أضاءت، يستثنى من ذلك ليت، يستثنى من ذلك ليت، فإنها ليست كبقية أخواتها في ما إذا دخلت عليها ما، لأن ليت إذا دخلت عليها ما فيها كلام غير الكلام الذي في أخواتها، سأذكره لكم في المحاضرة القادمة، وهي المحاضرة 16 من هذه المحاضرات بإذن الله. أما المحاضرة 15 فقد أتينا عليها، وهي الآن في لحظاتها الأخيرة، فأرجو من الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ويفهمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.